وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. معنى سبح أي نزه، نزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وعن مماثلة المخلوقين. جليل تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب يعني التعب والإعياء، وهذا يدل على كمال قوته عز وجل. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. وقال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. فنزه الله نفسه عن الغفلة. وقال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنزه نفسه عن العجز. المهم أن التسبيح يعني تنزيه الله عن كل نقص وعيب وعن مماثلات المخلوقين. دليل ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله لنفسه وجها في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل وجه الله كوجه المخلوق؟ سؤال: ما الذي أدراك؟ أفلا يمكن أن يكون كوجه المخلوق؟ ما الذي أدراك؟ الدليل، أين الدليل؟ من القرآن أو من السنة؟ قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت الله لنفسه أنه استوى على العرش، والإنسان يستوي على البعير، يعني يركب البعير ويستقر عليه ويعلو عليه. فهل استوى الله على العرش كاستواء الإنسان على البعير؟ لا يمكن. ايش الدليل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كل صفة يثبتها الله لنفسه وللمخلوق مثلها فإن ذلك موافقة في الاسم فقط، أما في الحقيقة فليس كمثله شيء. أثبت الله لنفسه علما وأثبت للمخلوق علما. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات، فأثبت لنا علما وأثبت لنفسه علما، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. فهل العلم الذي أثبته لنفسه كان المخلوق؟ الدليل، بارك الله فيك. إذن سبح لله ما في السماوات والأرض. سبح بمعنى نزه، والتنزيه عن شيئين: عن النقص، والثاني عن مماثلة المخلوق. لا يمكن أن يماثله شيء من المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته، ولهذا لا يمكننا أن ندرك الله عز وجل. نعلم بآياته وصفاته وأفعاله، لكننا لا ندركه حقيقته عز وجل، لأنه مهما قدرت من شيء فالله تعالى مخالف له، غير مماثل. قول ما في السماوات والأرض أي كل ما في السماوات والأرض، فإنه يسبح الله عز وجل وينزهه، يشمل الآدمي، الجن، الملائكة، الحشرات، الحيوانات، كل شيء، كل ما في السماوات والأرض يسبح الله. وهل يسبحه بلسان المقال بمعنى يقول سبحان الله، أو بلسان الحال بمعنى أن تنظيم السماوات والأرض والمخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص؟ الجواب أنه يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال إلا كافر، فإنه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن الكافر يصف الله بكل نقص، يقول اتخذ الله ولدا، ويقول إن معه إلها، وربما ينكر الخالق أصلا. لكن حاله وخلقته وتصرفه تسبيح لله عز وجل. إذا لو سئلنا هل تسبيح ما في السماوات والأرض بلسان الحال أو بلسان المقال؟ الأخ، طيب، إلا الكافر فإنه بلسان الحال لا بلسان المقال. طيب، هل الحشرات والحيوانات هل تسبح الله بلسان المقال؟ الجواب نعم. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الذر يسبح الله بلسان المقال، الحشرات كلها تسبح الله بلسان المقال، الحصى يسبح الله كما كان ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكافر لا يسبح الله بلسان المقال، بل بالعكس يسبح الله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز يعني ذو العزة، والعزة هي الكبرياء والغلبة والسلطان وما أشبه ذلك. إذن العزيز هو ذو السلطان الكامل والغلبة الكاملة، فلا أحد يغلبه عز وجل. يقول الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. إذن العزيز يعني الغالب في سلطانه وقدرته وقوته وغير ذلك. الحكيم لها معنيان: المعنى الأول ذو الحكمة، والمعنى الثاني ذو الحكم التام، فهي مشتقة من شيئين: من الحكمة والحكم. الحكمة هي أن جميع أفعاله وأقواله وشرعه حكمة، وليس فيه سفه بأي حال من الأحوال. ولهذا قيل في تعريف الحكمة: إنها وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فما من شيء من أفعال الله أو من شرع الله إلا وله حكمة. إذا قدر الله الحر الشديد الذي يهلك الثمار فهو إيش؟ حكمة لا شك. إذا منع الله المطر فهو حكمة. إذا ألقى الله الموتى بين الناس فهو حكمة. كل شيء فهو حكمة. الشرائع: إذا أحل الله البيع وحرم الربا فهو حكمة في تحريمه، حكمة في تحريم، لأن نعلم أن الله حكيم. ففرق عز وجل بين البيع والربا، البيع حله والربا حرمه. وإذا قال قائل: ليش؟ كنا الله أعلم. الله حكيم عز وجل. ولهذا لما قالت المرأة لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم إذا حدث في رمضان ولا تقضي الصلاة؟ سؤال يعني في إشكال، الواقع يقع في إشكال. ليش الحائض إذا أفطرت في رمضان يلزمها قضاء الصوم، وإذا تركت الصلاة لا يلزمها قضاء الصلاة؟ كلها فرض. قالت لها رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استدلت رضي الله عنها بالحكم على الحكمة، لأن نعلم أن الله حكيم عز وجل، فلم يوجب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاة إلا الحكمة. لكن أحيانا نعرف الحكمة وأحيانا لا نعرفها. الربا والبيع، لماذا أحل الله البيع وحرم الربا؟ نقول: لأن الله أحل البيع وحرم الربا. ولذلك لما قال أهل الربا: إنما البيع مثل الربا، رد الله قوله فقال: أحل الله البيع وحرم الربا. إذن الحكيم مشتق من الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه. فإذا حكم الله بالشيء شرعا أو حكم بالشيء قدرا فلا يشكل عليك. إن وفقك الله لمعرفة الحكمة فهذا خير، وإن لم تعرف فأعلم أن الله حكيم. أيضا له الحكم عز وجل. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم لله عز وجل. من يستطيع أن يرفع حكم الله عز وجل فيما إذا نزل به الموت؟ عجيب، لا أحد. قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. ما يمكن، لأن الله حكم بها. إذا حكم عز وجل بحروب وفتن من يرفع هذا؟ الله عز وجل، الحكم له. في الأمور الشرعية من الذي يحكم بين الناس في الشرع؟ نعم، الله عز وجل. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالحكم لله عز وجل. فإذا عرفت أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع وفيما خلق وقدر، حينئذ تستسلم ولا تجادل، لأن الذي حكم بذلك هو الله. إذا علمت أن الحكم لله عز وجل بين العباد، فإلى أي شيء ترجع في الأمور الشرعية؟ إلى الكتاب والسنة. في الأمور القدرية ترجع إلى الله. إذا حكم عليك بالمرض تفزع إلى الله عز وجل، إذا حكم عليك بالفقر تفزع إلى الله: اللهم أغنني من الفقر، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فإذا آمن الإنسان بأن الحكم كله لله، إن كان حكم قدريا استسلم وقال: هذا أمر الله وأنا عبد الله ولا يمكن أن يكون سوى ما كان. وإذا كان شرعيا قال: الله عز وجل أعلم وأحكم بما يصلح العباد. قال الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أربعة أشياء.

الذي يقرضه الإنسان غيره، لأنك إذا أقرضت غيرك فإنك واثق من أنه سيرد عليك. هكذا أيضا العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك، ولهذا قال فيضاعفه له وله أجر كريم. المضاعفة هنا يعني الزيادة، وقد بين الله تبارك وتعالى قدرها في سورة البقرة، فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فأنت إذا أنفقت درهما فهو يعني جزاءه 700 درهم ثوابا من عند الله عز وجل، والله تعالى فضله أكثر من عدله وأوسع، ورحمته سبقت غضبه. إذن يضاعفه له إلى كم؟ إلى 700، بل إلى أكثر كما جاء في الحديث إلى أضعاف كثيرة. وله أجر كريم أي حسن واسع، وذلك فيما يجده في الجنة، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يعني أذكر للأمة يوم ترى أيها الإنسان المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم أي أمامهم وبأيمانهم، يكون من الأمام ومن اليمين. أما من الأمام فلأجل أن يقتدي الإنسان به، لأن النور إذا كان أمام الإنسان تبعه، وأما عن اليمين فتكريما لليمين يكون بين أيديهم وبأيمانهم. وقوله يسعى نورهم يفيد أن هذا النور على حسب الإيمان، لأن الحكم إذا علق بوصف كان قويا بقوة ذلك الوصف وضعيفا بضعفه. إذن نورهم على حسب إيمانهم، لا الذكر ولا الأنثى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. لماذا خص بين الأيدي والأيمان؟ نعم أحسنت. بشراكم اليوم جنات تقوله الملائكة لهم، بشراكم أي ما تبشرون به اليوم يعني يوم القيامة، جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما يشاءون كما قال الله عز وجل لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وجمعها لأنها جنات متعددة متنوعة، درجات مختلفة حسب قوة الإيمان والعمل. وقول تجري من تحتها الأنهار أي تسير، والأنهار جمع نهر، وقد بين الله تبارك وتعالى في سورة القتال أنها أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه الأنهار لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إلى جدولة، تسير على سطح الأرض حيث شاء أهلها. قال ابن القيم رحمه الله أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، لا تذهب يمينا ولا شمالا إلا حيث أراد أهلها. وأشار في قوله من تحتها إلى علو قصورها وأشجارها، يعني تكون هذه الأنهار من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة خالدين فيها أي ماكثين فيها. وقد جاءت آيات متعددة بأن هذا المكث دائم، ليس فيه زوال ولا انقطاع ولا تغير، ذلك هو الفوز العظيم. ذلك المشار إليه ما وعدهم الله به، الجنات التي تجري من تحتها الأنهار هو الفوز العظيم. هو يسميه العلماء ضمير فصل، وهو مفيد للتوكيد والاختصاص، أي هذا الذي ذكر هو الفوز العظيم، لأنه لا فوز مثله كما أنه لا فوز أعظم منه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله، إنه على كل شيء قدير. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات، يعني اذكر يوم يقول، فكلمة يوم يقول ظرف زمان، ولا بد للظرف الزماني والمكاني والجار المجرور لا بد لها من شيء تتعلق به، والعلماء يقدرون المحذوف في كل مكان بما يناسب، فهنا المناسب أن يكون التقدير أذكر أيها الإنسان يوم يقول المنافقون إلى آخر. هذا اليوم هو يوم القيامة، والمنافقون هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولم يظهر النفاق إلا بعد أن قويت شوكة المسلمين بعد غزوة بدر، وكانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا على الكفار، فلما بزغ فجر الإسلام وقويت الشوكة ظهر النفاق. النفاق هو أن الإنسان يظهر الإسلام ويبقى الكفر، وشاع ذلك في المسلمين، فكانوا يأتون إلى الصلاة مع الناس ويحضرون الجماعة لكنها ثقيلة عليهم، وأثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنه ليس هناك أضواء يشاهدون فيها، وهم إنما يصلون يرؤون الناس. في يوم القيامة يظهر نور للمؤمنين والمنافقين، ثم ينطفئ نور المنافقين. وأنت تعلم أيها الإنسان أن انطفاء النور بعد وجوده يكون أشد ظلمة مما لو لم يكن هناك نور، أليس كذلك؟ ولهذا لو أنك أطفأت النور القوي ثم فتحت عينيك لم تر شيئا إلا بعد برهة من الزمن، فيكون انطفاء النور بعد وجوده أشد عليهم مما لو لم يكن هناك نور، ثم تكون الحسرة أشد. فيقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا، انظروا إلينا نقتبس من نوركم، أي نأخذ شيئا قليلا بقدر الحاجة. قيل ارجعوا وراء، والقيل هذا إما من المؤمنين أو من الملائكة، ما ندري، الله أعلم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهل هذا حقيقة أو تهكم بهم؟ يعني هل هو حقيقة أنهم يريدون أن يذهبوا إلى مكان النور الذي انطفأ فيه النور لعله يتجدد النور، أو إن هذا من باب الاستهزاء بهم والسخرية؟ الآية محتملة هذا وهذا. ثم بعد ذلك فضرب بينهم، أي بين المنافقين والمؤمنين، بسور له باب، والسور هذا سور عظيم يمنع من القفز من ورائه، له باب يدخل منه المؤمنون ويمنع منه المنافقون، باطنه فيه الرحمة، باطن هذا السور فيه الرحمة للمؤمنين، وظاهره من قبله العذاب للمنافقين. وأنت لا تستطيع أن تتصور هذه الحال، لأن الحال أعظم من أن نتصورها، حال عظيمة. ينادونهم، المنادي من؟ المنافقون، والمنادى المؤمنون. ينادونهم ألم نكن معكم، يعني في الدنيا كنا معكم، نصلي معكم ونتصدق ونذكر الله، قالوا بلى، يعني أنتم معنا ولكن في الظاهر دون الباطن. ولهذا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني أضللتموها وتربصتم، انتظرتم بنا الدوائر، لأن المنافقين يتربصون الدوائر بالمؤمنين، وارتبتم شككتم في الأمر، ليس عندكم إيمان، وغرتكم الأماني، أيضا أنتم أنكم محسنون، لأنهم يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نوفق بين المؤمنين والكافرين وبين الإيمان والكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني فهم مع المؤمنين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فهم مع الكفار. ظنوا أنهم بهذه المداهنة كسبوا المعركة فغرتهم الأماني حتى جاء أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى، وذلك بموتهم. وغركم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى عنه حين وسوس إلى أبوينا، قال الله عنه فدلاهما بإيش؟ بغرور. إذن فالغرور هو الشيطان، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. اللهم استعان. الأسير في الدنيا يمكن أن يفدي نفسه ويبذل مالا فيسلم، لكن في الآخرة ما في فدية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية أيها المنافقون، ولا من الذين كفروا، الذين أعلنوا الكفر وصاروا أشجع من هؤلاء المنافقين، فلا فدية لا لهؤلاء ولا إلى هؤلاء، مأواكم النار، أي مثواكم ومآلكم النار، هي مولاكم الذي تتولونه والتي تتولاكم. فهم يتولون النار بعمل أهلها، والنار تتولاهم لأنهم مستحقون لها، وبئس المصير أي المرجع. وهذا تقبيح لها، أعاذنا الله وإياكم منها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة ومن الفائزين المتقين المفلحين. قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني ألم يحق لهؤلاء المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي أن تذل وتنقاد غاية الانقياد لذكر الله تعالى في القلوب واللسان والجوارح. وما نزل من الحق يعني القرآن الكريم، وهو من ذكر الله، لكنه ذكره بخصوصه لأهميته. ولا يكون يعني وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الذين أوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمل يعني طال بهم الزمن، ونسوا حظا مما ذكروا به، فقست قلوبهم والعياذ بالله، وكثير منهم فاسقون وبعضهم مستقيمون. هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى أنه قد حق للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولكتاب الله، وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم لبعدهم عن زمن الرسالات. وفي هذا إشارة إلى أن أول الأمة خير من آخرها وأخشع قلوبا، وذلك لقربهم من عهد الرسالة. وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي هذا التنديد التام باليهود والنصارى لأنها قست قلوبهم لما طال عليهم الأمل، وفيه العدالة التامة في حكم الله عز وجل، حيث قال وكثير منهم فاسقون ولم يعم. وهذا هو الواجب على من تحدث عن قوم أن يبين الواقع، لأن بعض الناس إذا رأى من قوم زيغا في بعضهم عمم الحكم على الجميع، والواجب العدل. إن كان الأكثر هم الفاسقون قال أكثرهم، إن كان كثيرا إن كان كثير منهم فاسقون دون الأكثر عبر بكثير على حسب ما تقضي الحال، لأن الواجب أن يقول الإنسان بالعدل ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين. قال الله تبارك وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا فعل أمر، أمر بالعلم في هذه القضية الهامة، وهي أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني أن الأرض تجدها يابسة ليس فيها نبات، فينزل الله عليها المطر فتنبت وتحيا وتنمو. إذا علمنا هذا ونحن عالمون به نشاهد، فإننا نستدل به على قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى، فإن الناس أحياء الآن ثم يموتون ثم يبعثون يوم القيامة، فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها من أجل الحساب والجزاء لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله تبارك وتعالى خلقا يأمرهم وينهاهم ويبيح دماء من لم يستجب وأموالهم ثم تكون نتيجة أن يموت الإنسان فقط، بل لا بد أيها الأخوة من حياة، حياة هي الحياة الحقيقية كما قال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. معنى الحيوان أي الحياة الحقيقية التي ليس بعدها موت، وليس المراد بالحيوان الحيوانات الدواب، المراد الحيوان يعني الحياة التامة الكاملة. أنتم الآن تشاهدون الأرض يابسة ليس فيها ورقة خضراء، فينزل الله المطر ثم تنبت تحيا تنمو، فالقادر على أن يجعل هذه العيدان اليابسة خضراء نامية قادر على أن يحيى الموتى. وبكلمة واحدة قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وقال عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد بينا لكم الآيات أي أظهرناها لكم، والآيات هي العلامات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى كمال رحمته. وأضرب لكم مثلا: إذا أنزل الله المطر ونبتت الأرض وشبعت البهائم وطابت الأجواء، هذا من آثاره، من آثار رحمته. نستدل بهذا على رحمة الله، نستدل بما خلق الله في الكون من الشمس والقمر والنجوم، وما خلق الله تعالى في الأرض من الجبال والأنهار وغيرها على كمال حكمة الله عز وجل، لأنك إذا تدبرتها وجدت فيها من الحكمة ما يبهر العقل. إذن الآيات جمع آية وهي العلامة، يعني العلامات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وسلطانه. لعلكم تعقلون، لعل هنا للتعليل وليست للرجاء، مع أنها في اللغة العربية تأتي للرجاء كثيرا، لكنها هنا للتعليل، لأن الرجاء لا يمكن في حق الله، إذ أن الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسر، لكن الله عز وجل لا يتصور في حقه الرجاء، لكن تأتي لعل للتعليل أي لأجل أن تعقل. والمراد بالعقل هنا عقل الرشد، أي تعقل عقلا ترشدون به ويكون دليلا لكم على ما فيه الخير. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين أصلها إن المتصدقين، لكن قلبت التاء صاء صادا لعلة تصريفية معروفة عند أهل النحو، يعني إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يعني أنفقوا في سبيل الله إنفاقا حسنا. والإنفاق الحسن يا إخواننا ما جمع شرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرائي الذي ينفق رياء هل أقرض الله قرضا حسنا؟ لا، يعني إنسان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس فيقولون فلان كثير الصدقة، هذا مرائي، وصدقته لا تنفعه ولا تقبل منه، لأن كل عمل يراد به غير الله فهو غير مقبول. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إنسان آخر صار يتعبد لله تعالى بعبادات غير مشروعة، صاحب بدعة لكنه مخلص، لو سألته لما فعلت هذا قال أريد ثواب الله، أريد التقرب إلى الله، هل تنفعه العبادة؟ لا. لماذا؟ لعدم المتابعة. فإذا يكون قوله عز وجل وأقرض الله قرضا حسنا أي مخلصين في الله فيه لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا سؤال: أقرض الله، هل الله فقير حتى يقرض؟ حاشا وكلا، ليس فقيرا، ولقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن كيف يقول أقرض الله؟ يقول هذا جل وعلا ليبين أن أجرهم مضمون، كما أن القرض مضمون، ليبين أن أجرهم مضمون كما أن القرض مضمون. أنا لو أقرضت شخصا 1000 ريال ثبت في ذمته ولا بد أن يوفيني. كذلك جعل الله عز وجل التعبد له بمنزلة القرض، أي أنه مضمون سيرد عليه الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لكن كيف تكون واحدة بعشرة وهذا ربا في القرض؟ كيف يكون هذا؟ الجواب: أولا لا ربا بين العبد وبين ربه، لا ربا بين العبد وبين ربه. ثانيا القرض إذا أعطاك المقترض شيئا بدون شرط فهو حلال. يعني لو استقرض منك 1000 ريال وأعطاك 1100 بدون شرط فهو حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض بكرا، البكر يعني بعير صغير، ورد خيرا منه وقال أحسنكم قضاء. هل المقرض استفاد أو لا؟ استفاد، لكنه استفاد بلا شرط. ولهذا تجدون عبارة الفقهاء: كل شرط جر نفعا للمقرض فهو ربا. شوف كل شرط، لم يقولوا كل زيادة. فالمهم الآن الجواب: إذا قال قائل إن الله عز وجل يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد سمى الله تعالى الإنفاق في سبيله قرضا، فكيف يصح أن يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف؟ قلنا الجواب من وجهين: الأول أنه ليس بين عبده وبين ربه ربا، ثانيا أن الزيادة إذا لم تكن شرطا فهي جائزة. هذه تدل على كرم الموفي، يضاعف لهم. هذه خبر إن، يعني إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، أي يعطون أجرهم مضاعفا 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولهم أجر كريم، أي ثواب كريم، والكريم هو الحسن الطيب، وذلك أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا كريم، وأصل الكرم الحسن. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال له: إياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أخذت الزكاة اجتنب كرائم الأموال، يعني أحاسنها، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ثم قال عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين آمنوا بالله ورسله، الإيمان بالله يتضمن يا أخواننا 4 أشياء: أولا الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكابر في الواقع، لا ينكره أحد من قلبه إطلاقا، لأن كل إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لا بد له من موجد ومنظم. كل إنسان، من الموجد والمنظم؟ الله عز وجل. لأن كل إنسان أيضا يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف في هذا الكون. من الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ من الذي يأتي بالنهار مع وجود الليل؟ ما حد يقدر. إذن كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه، وأن أنكر بلسانه مؤمن بوجود الله عز وجل. وجه ذلك أن هذه الخليقة العظيمة لا بد لها من مدبر. لو قال قائل: إنها جاءت هكذا صدفة، طيب من جاء بها؟ ثم الشيء إذا جاء صدفة ما يكون منظم. لو قال قائل: هي أوجدت نفسها، نقول هذا أيضا محال عقلا، كيف توجد نفسها وهي وإيش وهي عدم؟ هذا لا يمكن. إذن لا بد لها من موجد. ولهذا قال الله تعالى في سورة الطور: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بل أنت يا رب، إحنا ما نقدر نخلق، الإنسان ما يقدر يخلق جنينا في بطن أمه أبدا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمع يا أيها الناس، خطاب الناس كلهم الكافر والمؤمن، ضرب مثل فاستمعوا له. ولهذا إذا قرأت الآية يجب تستمع. إن الذين تدعون من دون الله كلهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الذباب المهين لا يمكن أن يخلقوه ولو اجتمعوا له. فهمتم؟ كل المعبودات ما يمكن تخلق ذباب، وهو من أصغر الحيوان وأذلها وأهشها. زد على هذا وأن يسوهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. يعني لو أن الذباب أخذ من هذه الأصنام شيئا ما استطعت أن تستنقذه منه. قال أهل العلم المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام وامتص من الطيب الذي فيها، لأنهم يطيبون أصنامهم، ما استطاعت الأصنام أن تستنقذهم. ضعف الطالب والمطلوب. أقول مرة ثانية، لا يمكن لأحد أن ينكر من صميم قلبه وجود الله عز وجل أبدا، لأنه باتفاق العقلاء أن كل حادث لا بد له من محدث، ولا أحد يحدث هذا الكون إلا الله عز وجل. هذا واحد. الثاني الإيمان بربوبيته، أي بأنه وحده الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. هو الله وحده، هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور. فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله، ولا مالك للكون إلا الله عز وجل. حتى ملك الإنسان ما في يده ليس ملكا حقيقيا. الدليل أنه لا يمكن أن يتصرف فيما بيده كما يشاء. الآن هذا قلم هو ملك لي، أليس كذلك؟ لكن ليس لي أن أتصرف فيه كما شئت. لو أردت أن أحرقه أو أكسره منعت شرع، حرام علي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال. إذن ملك الإنسان ما بيده ليس ملكا حقيقيا، بل إنه يختص به عن غيره فقط. الثالث أنه وحده المنفرد بتدبير الأمور، ما حد يستطيع أن يدبر الأمور أبدا. ثالث الأصنام، حق ولا غير حق؟ غير حق. الأصنام نفسها تسمى آلهة، فهل هي إله حق؟ لا، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن الألوهية أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، وما عبد من دونه فهو باطل. وعليه فلا تصرف العبادة إلا الله. والرابع الإيمان بالأسماء والصفات، أسمائه وصفاته. هل لله أسماء؟ نعم. هل له صفات؟ نعم. أسماؤه حسنى، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. صفاته كذلك عليا، ما في صفة نقص. قال الله تعالى للذين لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. إذن علينا أن نؤمن بأسماء الله وأن نؤمن بصفات الله. أسماء الله تعالى كثيرة ما يمكن حصرها، مهما أردت لا يمكن تحصيها، مهما أردت ما يمكن تحصيها. الدليل حديث عبد الله بن مسعود، واحفظوه لأنه مفيد، أنه ما من إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل الله الأسماء ثلاثة أقسام، ما أنزله في كتابه مثل الأخ، مثال الاسم الذي جاء في القرآن الرحمن، أو علمته أحد من خلقك مثل الرب الشافي، هذه ما هي في القرآن لكن جاءت في السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا أنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. طيب، أو استأثرت فيه في علم الغيب عندك، هذا الثالث، القسم الثالث، ما استأثر الله به في علم الغيب. واستأثر بمعنى انفرج. طيب، من انفرد الله بعلمه فلم ينزله في الكتاب ولم يعلمه أحد من الخلق، هل يمكن الإحاطة به؟ لا يمكن. إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بها ولا محصورة بعدد لأننا لا نعلمها. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمعنى أن من الأسماء 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، هذا المعنى. ومعنى أحصاها أي عرفها لفظا وعرفها معنى وتعبد لله بمقتضاها، وليس المراد أن تحفظه بس، لا، لا بد من حفظ اللفظ، والثاني فهم المعنى، والثالث التعبد لله بها بمقتضاها. فمثلا إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى غفور تعرض للمغفرة، لا تقول الله غفور ويفعل الذنب كل ما شاء، تعرض للمغفرة، استغفر الله تجد الله غفور رحيم. إذا علمت أن الله عزيز تتعبد الله بمقتضى هذا وتخاف منه وتحذر، وهو مجرى. أما الإيمان بالرسل فإنه يتضمن تصديقهم فيما أخبر، فيما أخبروا كل من أولهم إلى آخره، يجب أن نصدق بما أخبرت فيه الرسل إذا صح عنه. وأما العمل بشرائعهم فإننا لا نعمل أو لا يلزمنا العمل إلا أي أولا تصديقهم بما أخبروا به، لكن بشرط أن يصح عنه، والثاني العمل بالشرائع، ولكن هذا لا يكون إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع. أولئك هم الصديقون، أولئك أي الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون أي البالغون في الصدق مبلغا كبيرا، لأن الصديق صيغة مبالغة، والصدق يكون بالقصد وبالقول وبالفعل. فأما الصدق بالقصد فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى لا يقصد غيره، فمن قصد بعبادته شيئا غير الله فقد أشرك ولا يقبل عمله، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني القول، الصدق في القول، بأن يكون الإنسان صادقا فيما يخبر به، وقد أثنى الله تعالى على الصادقين وأمر أن نكون معهم، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأثنى على المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصدق وحث عليه ورغب فيه، فقال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أما الصدق بالفعل فمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من كان صادقا فيما يدعي من محبة الله ورسوله فليتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد سمى بعض السلف هذه الآية آية المحنة، يعني الامتحان، فمن ادعى أنه يحب الله ورسوله قلنا فضل اتبع الرسول، إن اتبعه فهو صادق وإن خالفه فليس بصادق. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، الشهداء جمع شهيد، والمراد بهم من قتلوا في سبيل الله. والقتال في سبيل الله أن يقاتل الإنسان عدو الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو القتال في سبيل الله. قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الضرب، يقاتل شجاعة معناها يحب القتال، شجاع يحب أن يقاتل، كالصياد يحب أن يصيد، الصياد الذي يهوى الصيد تجد يحب هذا ويخرج ويتجشم المصاعب ليصيد الصيدة، وإذا صادها صارت عنده أرخص من كل شيء. فهذا يقاتل شجاع لأنه شجاع يحب يحب أن يقاتل، ويقاتل حمية يعني عصبية لقومه، ويقاتل ليرى مكانه يعني رياء، كما جاء في اللفظ الأخ ويقاتل رياء. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب، من قاتل ليسترد أرضه المغصوبة في سبيل الله أو من باب الحمية، من باب الحمية، إلا إذا قال: أريد أن أستردها لأقيم عليها شعائر الإسلام، فهذا في سبيل الله. أما من قاتل لأن هذه أرضه ويريد أن ترد عليه فهذا حمية، ليس له أجر الشهداء إذا قتل. طيب، هؤلاء شهداء لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم العظيم، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لهم أجرهم منورون. ولما ذكر عز وجل أصحاب اليمين وثوابهم ذكر أصحاب الشمال بعد ذلك، قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا لأن القرآن مثاني، يعني تثنى فيه الأمور والمعاني، ولهذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله جنة ذكر النار، وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله، والحكمة من ذلك أن لا يمل الإنسان، لأنه كلما تنقل المعنى إلى معنى آخر نشط الإنسان. وحكمة أخرى أن يكون الإنسان سائرا إلى الله، أي متعبدا لله، بين الخوف والرجاء، لأنه إذا ذكر صفات المؤمنين أو إذا مرت به صفات المؤمنين قوى جانب الرجاء، وإذا ذكرت أحوال الكافرين غلب جانب الخوف. ولهذا قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، عطف التكذيب على الكفر لأنه وهو نوع منه، لكن لأنه أشد، يعني ليكفر ولكن ما يكذب أهو من الذي يكذب، فعطف كذبوا بآياتنا على كفروا من باب عطف الخاص على العام، كعطف الروح على الملائكة وهو منهم. قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل وهم الملائكة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الجحيم اسم من أسماء النار، وأصحابها يعني الملازمين لها. ولهذا إذا مرت بك آية فيها أصحاب فالمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيها، نسأل الله العافية. في هذه الآيات بجملة، في الآيات الأولى الترغيب بالأوصاف التي توصل إلى الجنات، لأن الله تعالى لم يذكر لنا هذه الأمور لنطلع عليها فقط، ولكن لنسعى لها. وفيها التحذير من الكفر والتكذيب لئلا يقع الإنسان في هذا العقاب الأليم، أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أن من حياة الدنيا إلى آخر، لما ذكر الله أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين وهم في الدنيا كل نعمل على شكلته، بين حقيقة الدنيا ما هي، وأمرنا أن نعلم من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكر. فالأمر بالعلم بشيء واقع، يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيرا حتى يتبين لك الأمر. اعلموا أن ما الحياة الدنيا، وهي حياتنا هذه، لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، خمس أشياء: اللعب بالجوارح واللهو بالقلوب. أما اللعب بالجوارح فأن يعمل الإنسان أعمالا تصده عن ذكر الله وعن الصلاة، وأما اللهو بالقلوب فهو الغفلة، وهذا أشد وأعظم غفلة في القلب، أعاذنا الله وإياكم منها، وأحيا قلوبنا وقلوبكم. الغفلة عظيمة، تفقدك جميع لذات الطاعات، وتحرم من جميع آثارها، لقوله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لم يقل لا تطع من أسكتنا لسانه، قال من أغفلنا قلبه. وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان، وهذا لا شك أنه ينقص الثواب وينقص الآثار المترتبة على الذكر، من صلاح القلب تجاه الله وإنابته إليه وغير ذلك. لعب وله، اللعب في إيش؟ والله في القلوب. وزينة، نعم زينة، زينة بالملابس، زينة بالمراكب، زينة بالمساكن، زينة في كل شيء. ولذلك تجد الإنسان ولو كان فقيرا يحب أن يزين بيته ديكور وغيره، وكذلك سيارته. عند أزواج إذا أراد الزوج يركب سيارة يجعل عليها عقودا من الأزهار وغيره، زينة، تفاخر بينهم، كل واحد يفخر على الثاني، أنا من القبيلة الفلانية وأنت من القبيلة الفلانية، قبيلتك لا تساوي شيئا في المجتمع، ولا وقبيلتي قبيلة رفيعة، يتفاخرون. تفاخر في العلم، يكون هذا عنده علم بالطب وهذا لا يعرف الطب، هذا علمه بالهندسة وهذا لا يعرف، فيفخر عليه. وأقبح من ذلك التفاخر بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا اكتسبه وأمن الله عليه به أن يزداد تواضعا وأن يعرف نفسه وقدر نفسه. تفاخر بينكم، ومن ذلك ما يحصل بين الشعراء في بعض الأحيان من التطاول على الآخرين والتفاخر، كما يوجد في بعض الأفراح بعض المناسبات عما نسمع. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، تكاثر، كل واحد يحب أن يكون أكثر أموالا وأكثر أولادا. وهذا كقوله تعالى: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه حقيقة الدنيا. ومع ذلك، مع هذا اللهو واللعب والتفاخر والزينة، هل تبقى؟ أبدا ما تبقى، لا بد أن تزول. وإذا طالب الإنسان زمان عاد إلى الهرم. وفي هذا يقول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. كل إنسان إذا فكر في عيشه وأنه في نعيم يقول: فما بعد ذلك؟ ما الذي بعده؟ إما موت أو هرم، إما أن تموت وتنتهي من الدنيا، وإما أن تهرم وتكون عالة على على على ابنك وبنتك حتى أهلك يملون منك. ولهذا أشار الله عز وجل إلى هذه الحالة فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، أي الوالدين، أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأنهما إذا بلغ الكبر اختل تفكيرهما وصار يتعبان، فأنت إما أن تموت أو تصل إلى حال الهرم. هذا إن بقيت لك الدنيا، وإلا فقد تسلب إياه قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تموت. أفهمتم؟ طيب، إذن نأخذ من هذا الحذر من فتنة الدنيا، الحذر من فتنة الدنيا. وكم من إنسان أطغته حياة الدنيا فهلك. وفي الحديث القدسي: إن من عبادي من إذا أغنيته أفسده الغنى. بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكت. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الفسقة، أكثر الكفرة من الملأ والأشراف. اقرأوا القرآن، من يكذب الرسل؟ من الملأ والأشراف. اعتبروا بالواقع الآن، أكثر ما يفسد الدنيا هم الأثرياء والأغنياء الذين فتحت عليهم الدنيا. فليحذرها العاقل اللبيب، وليقتصر منها على ما ينفعه في الآخرة. هذه حقيقة الدنيا. ثم ضرب الله لها مثلا، لأن الأمثال تقرب المعاني، إذ أن المثل يعني قياس المعنى على المحسوس. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، غيث أي مطر تنبت به الأرض وتزول به الشدة، أعجب الكفار نباته أي النبات الناشئ عنه، وأعجبهم أي استحسنوه. والكفار هم الكافرون بالله عز وجل، لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها ويسر بها وقلبه متعلق بها، ليس له هم إلا ما يراه من زينتها ولهوها. فهو قد أعجب الكفار أي الكفار بالله نباته، أي نبات هذا الغيث.